السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كتابه، موعدنا مع تفسير النداء 74 من هذه السلسلة. وهذا النداء في سورة الحديد، الآية رقم 28. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. سورة الحديد سورة مدنية، وآيتها 29. روى ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، يعني ينام، وقال: إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. والآية المشار إليها في هذا الحديث والله أعلم هي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. استعمل الإيمان هنا استعمالا لقبيا، إذ المراد بالذين آمنوا اليهود والنصارى، إذ هم يؤمنون بالله ولقائه وكتبه ورسله في الجملة. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: الخطاب لأهل الكتابين من اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا برسوله محمد يؤتكم كفلين، يعني نصيبين من رحمته، يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى عليه السلام والإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ويحسن هنا أن نذكر الآيتين اللتين قبل هذه الآية، وهما قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وكلمة رهبانية نسبة إلى الراهب وهو الخائف من الله، والأصل أن يقال الراهبية، فزيدت فيها النون كما زيدت في رباني ونصراني ولحياني. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر الله تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده نبيا ولا رسولا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم يرسل رسول إلا وهو من سلالته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، في سورة العنكبوت، حتى آخر أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى عليه السلام الذي بشر يعني من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه. وقوله: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون رأفة، أي رقة وهي الخشية، ورحمة بالخلق. وقوله: ورهبانية ابتدعوها، أي ابتدعها أمة النصارى ما كتبناها عليهم، أي ما شرعناها، وإنما التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله: إلا ابتغاء رضوان الله، فيها قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله، قاله سعيد ابن جبير وقتادة، والقول الآخر: ما كتبنا عليهم ذلك، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. وقوله تعالى: فما رعوها حق رعايتها، أي فما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا ذم لهم من وجهين: الوجه الأول الابتداع في دين الله عز وجل ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عليه رسول الله من قبلك، أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أي ضعفين. وزادهم بقوله تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به أي هدى يتبصر به من العمى والجهالة. وقال: ويغفر لكم، ففضلهم بالنور والمغفرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا في إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا لك. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوه، فاستأجر أجراء بعدهم فقال: اعملوا بقية يوم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. قال: أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. ولهذا قال الله عز وجل: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله تبارك وتعالى. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، في صحيح مسلم هذا الحديث. وكلمة الجد أي الحظ والعظم والغنى، أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح. أما معنى تعالى جدك أي على جلالك وعظمتك. وقوله تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، قال ابن جرير: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأها لكي يعلم، لأن العرب تجعل لا صلة في كلام، في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح. فالسابق كقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد، وقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به، أي في الدنيا، وهو الهداية الإسلامية، إذ الإسلام صراط مستقيم صاحبه لا يضل ولا يشقى، وتمشون به في الآخرة على الصراط إلى دار السلام الجنة، ويغفر لكم ذنوبكم الماضية والحاضرة، والله غفور رحيم. وذلك ليعلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين رفضوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يقدرون على الحصول على شيء من فضل الله إلا بإذن الله عز وجل، إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والظاهر أن المراد من الفضل هنا خصوص النبوة والرسالة، وأن أهل الكتاب من اليهود يريدون حصر النبوة والرسالة في بني إسرائيل، فلذا جحدوا نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بها، فناداهم تعالى بعنوان الإيمان الذين أو الذي يدعونه، وأمرهم بتقواه بترك الكذب والاحتيال، وأمرهم بالإيمان برسوله، ووعدهم مضاعفة الأجر إنهم آمنوا. وكان هذا إعلاما منه سبحانه عز وجل أن أهل الكتاب لا يقدرون على حصر الفضل فيهم ومنعه عن غيرهم، فقد نبأ وأرسل من بني عمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم كارهون منكرون مكذبون، وهم بين خيارين: إما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والفوز بالجنة والنجاة من النار، وإما بالإصرار على إنكار رسالته والكفر به مع الخسران في الحياتين، ولا يهلك على الله إلا هالك. المستفاد من هذه الآيات الكريمات بيان منة الله تبارك وتعالى على عباده بإرسال الرسل، وبيان سنة الله عز وجل في الناس، وهو أنه أرسل الرسل لهداية الناس، فمنهم من يهتدي ومنهم من يضل. أيضا ثناء الله تبارك وتعالى على عيسى ابن مريم عليه السلام وأتباعه بحق من الحواريين، إلى أن غيرت الملوك دين المسيح وضل الناس وأصبحوا فاسقين عن دين الله تعالى. أيضا من الآيات المستفادة من المستفاد من تلك الآيات الكريمات تحريم البدع والابتداع، وأنه لا رهبانية في الإسلام، ولكن يعبد الله بما شرع. أيضا أعظم نصيحة تقدم لأهل الكتاب لو أخذوا بها تضمنها نداء الله تبارك وتعالى لهم وما وعدهم به. كذلك فضل الإيمان والتقوى، إذ هما سبيل الولاية والولاية والكرامة في الدنيا والآخرة. أيضا من المستفاد من تلك الآيات في هذا النداء العظيم إبطال مزاعم أهل الكتاب في احتكار الجنة، وإعلامهم بأنهم محرومون منها ما لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا في هذا النداء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.